الفاعله في الاخره الذنب. ومن اعظم الذنوب التي يعجز الله عقوبتها في الدنيا مع ما يدخل صاحبها في الاخره العذاب الذنوب. جزاء البر والاحسان يعجل في الدنيا مع ما يدخل صاحبه في الاخره من الثواب في دار السلام. وجزاء العقوق يعجل صاحبه في الدنيا مع ما يتقى الله في الاخره من العذاب المهين والعياذ بالله. وبالوالدين احسانا وبذي القربى. فذو القربى منك من جهه ابيك ومن جهه امك رحمك لو حق عليك. قال تعالى فآت ذا القربى حقه، وقال وآت ذا القربى حقه، وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال فهل عليتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبين سبحانه وتعالى أن صلة الرحم من موجبات الجنة وأن قطعها من واجبات النار. فقال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يبسط له برزق وينسى له باثره فليصل رحمه. من احب ان يبسط له برزق وينسى له باثره فليصل رحمه. وبالوالدين احسانا وبذي القربى. ابحث عن اخوانك وصلهم، وابحث عن اخواتك وصلهم، وابحث عن اعمامك وصلهم، وابحث عن عماتك وصلهن، ابحث عن اخوالك وصلهم، ابحث عن خالاتك وصلهن، ابحث عن ابائك عن ابناء هؤلاء وابناء هؤلاء وصل الجميع. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقال هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وفي الحديث الآخر الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ويوم القيامة يوصل الصراط بين ظهران جهنم وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنب بدل الصراط. الأمانة نحياد والرحم نحياد. اللي يعدي يشهدون يشهد عليه كل واحد يروح الأمانة تقول جزاك الله خيرا حفظتني أو تقول لا جزاك الله خيرا ضيعتني. والرحم تقول جزاك الله خيرا وصلتني أو تقول لا جزاك الله خيرا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع يعني قاطع رحم. فبروا آباءكم وصلوا أرحامكم كما أمر ربكم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم فلا إثم بعد اختلاف. وقد سبق في أول السورة الأمر بذل اليتامى والإحسان إليهم والحفاظ على أموالهم والتحذير من إضاعتها وإهلاكها. فتقيا في يتامى غيرك، اخوك شقيقك او غير شقيقك او اخوك في الاسلام اذا مات وترك يتامى اتقيا فيهم، فان مت انت وتركت يتامى قيض الله ليتاماك من يبرهم ويحسنهم كما بردت واحسنت الى يتامى غيرك. فالله تعالى قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وقد قيل فما تدين تدان. والمساكين جمع مسكين، والمسكين اذا اطلق شمل الفقير، والفقير اذا اطلق شمل المسكين، واذا جمع فاختلف العلماء في الفرق بينهما، انما الصدقات للفقراء والمساكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ على قولين، فبعضهم جعل الفقير اسوأ حالا من المسكين، وبعضهم عكس جعل المسكين اسوأ حالا من الفقير. على اي حال، الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دهن محدود لا يكفيه. الفقير له حق والمسكين له حق، كما قال تعالى في وصف المحسنين ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم قصر إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار له حق، يجب على كل جار ان يحسن الى جاره، فان هذا فرض فرضه الله في القران الكريم. حق الجار لم يثبت بالسنه وحده، انما ثبت بالقران الكريم. وبالوالدين احسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، وبالجار احسانا. فيجب على كل جار ان يحسن جواره، وحد الجوار الى اي جار؟ حد الجوار من هم جيرانك؟ قال الحسن وغيره من السلف 40 دارا امامك، و40 دارا وراءك، و40 عن يمينك، و40 عن شمالك. ده المربع اللي تبدأ بها الجيران، المربع بتاع الجيران 40 دار مربع، 40 دار قدامك، 40 دار وراك، 40 عن يمينك، 40 شمالك، دول جيرانك. لهم حق عليك اذا لقيته فسلم عليه وبش في وجهه وصافحه زره صحيحا، عده مريضا، شاركه اقراحا واقراحا، فرش كربه، اقضي حاجته، امشي في حاجته. الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوافق، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوافق. لا بد ان تحسن الجوار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإحسان إلى الجيران على الإيمان بالله ورسوله. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فحسن الجوار مطلوب، فريضة فرض الله تبارك وتعالى على الجيران. وأذى الجار محرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. في الأول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ذلك، وفي تحريم الأذى قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بواسطة. جارك وخايف منك، المرحى يأمن من مين؟ هيبني الأمان لمين؟ إذا كان جارك خايف منك أنت،

العبد المملوك الرقيق ذكر كان مدة، فالعبد تحت يد سيده له حق على سيده، له حق على سيده. إخوانكم خوانكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسوه إذا اكتسى، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فإن كلفه أعانه. وما ملكت أيمانكم من البهائم لا حق، البهائم لك تملكها لا حق عليك، لا حق عليك أنك تطعمها وتسقيها، ولا حق عليك أنك أنت ما تشيلهاش حمل أكثر مما تطيق. تقدر تشيل اثنين ما يكفش عليها أربعة. الحمل المعتاد معروف ما تزودش أنا في الحمل. وقد ذكرنا في خطبة قريبة ونحن نتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا رحمته بالحيوان، وأنه عليه الصلاة والسلام دخل مع قطر لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع إليه وبكى، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكت، ثم نادى صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله، قال أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه شكى إلي أنك تذئبه وتجيعه، تشغله يانا وتجوعه، تشغله يانا وتجوعه، فما ملكت أيمانكم من الآدميين؟ الرقيق له حق عليك، وما ملكت أيمانكم من البهائم لا حق عليك، فأعطوا كل ذي حق حقه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانه. ثم ختم الله تعالى الايه بقوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المتكبر، المختال هو المتكبر الذي يظهر أثر كبره، أثر كبره في حركات بدنه، الذي يظهر أثر كبره في مشيته، في قعوده، في قيامه، يمشي كده يتبختر كده، يا أرض اشتد معاني بجد، كل شوية يبص لنفسه كده وشايف انه جميل وحلو، مفيش حد حلو زيه. والفخور المتكبر الذي يظهر اثر كبره في اقواله، كل ما يبعد ليس على لسانه الا حديث عن نفسه، انا انا انا انا، ياخذ الذات كلها على انا، انا عملت، انا خليت، انا سويت. فالمختال المتكبر الذي يظهر اثر كبره في ثيابه وبدنه، والفخور المتكبر الذي يظهر اثر كبره في اقواله، فهو دائم الحديث عن نفسه ومدحها والثناء علينا. طيب ايه مناسبه نهايه الايه الاولى؟ الايه بتامر بالإحسان، إحسان العبد فيما بينه وبين الله بإفراده بالعبادة، وإحسان فيما بينه وبين الناس ممن ذكر الله عز وجل وسلم. إيش علاقة بقى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بأول الآية؟ إيه المناسبة بين أول الآية وآخرها؟ قال العلماء لأن المتكبر دايما لا يحسن إلى غيره، المتكبر لا يحسن الى ايه؟ الى غيره، لانه يرى الغير دونه، فهو لا يستحق ان يحسن اليه، او لا يستحق ان يحسن هو اليه.